وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر لتتصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها. وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر لتصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائضي ألف خاص صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. هذا الحديث ما بين والصدقة بالوفاء والوفاء بالوفاء كالأحياء ومرور عليه يدعو عنها. وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح، ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج ففي الصحيح لا تقل في حياة المقام أن كل شيء أو يخص بالنذر على أقوال، والأكثر عند العلماء أنه صنع عنه النذر فقط والعوض من الحناجر أيضا، والصواب أنه صنع عنه كل شيء، النذر رمضان كفارات لعم الحديث، لأنه في قال: من صام مات وعليه صيام ذكر في ذلك الشهر صام عنه ولي، ولم يفصل لا صيام ولا نذر، ولم يقل لا تصوم عنه إلا النذر، فأطلق وعم حجة حتى يأتي الفصل. وسئل غير مرة عن من عليه الصيام، قال: من قال صام أحد من مات وعليه صوم في أهله، قال: فقال من مات وعليه صوم في أخرين، قال: فقال لكم إمامة وعليها كذا، قال: صوموا عنها، قال: صوموا عنها، قال: فلا تكفل على أمك ذيك، وقال: قل الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ما هو الصوم، وقال: لا يقل، وقال: فلما لم يوصل وأصدق الجواب دل على أنه حكم عنه. وفي مسجد أحمد بن سامي جيه بن عباس رضي الله عنهما أن الله أصدق عنه رسول الله: إن أمي ماتت وعلى صبر الله فرأس الله أنا خلق من عيونك، الله يسلمك أن أعمل بيت في قريتك، اللهم أخبر الوجهات صبرها صبرها في الرواية بأنها أمها عليها صوم رمضان. وصلها له الصواب كما قال الله جل وعلا: فإن كان لكم في رسول الله ورسوله، قال سبحانه: مختلف من حقوقه إلى الله. هذا بين الله وبين الله وبين الناس، وهذا كله إذا كان غير معلوم، أما المعلوم فلا شيء عليه، لأن الاعتبار لا شيء عليه، غير معلوم. ما ورد في بعض الألفاظ أنهم إذا تعالى أصوم ليلي، أقول ما ورد في بعض الألفاظ. لا لا، في بعض الألفاظ غير واضحة، الواقع ما تصوم. إجاز بعض العلماء هذا اللفظ. لأن أبو حدا من ذاته، لأن وقوع حادثة لا تخصص الأيام. وأما وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها،

والله انهم يرون ان من ترك ذلك توعد بالنار والعذاب ولا يلزمون هذا الحقيقه يعني لما رجعت الصحابه يكفي ويقول الله يكفي. الله الحديث الذي مرت عليه في الجسد. لا تعرف الله ما رجعت بالرسل اظنه لا اظنه لا اظنه لا اظنه لا اظنه لا اظنه الآن برص عليه جلد قطعة من حديث أخرجه أحمد والطيالسي والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث وضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطي ثم قال لعل على صاحب بيننا قال نعم ديناران فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما علي وفي مالك والمليك منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما فعل الديناران حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلدة وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده. إيه وجد هذا الجزء بعد مسح الشريط بالخطأ ويعقبه البلوغ ولم أعثر على الفتح. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر وعلم النسائي والصواب وقفه على عمرو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعقبته من سأل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لقمة كلقمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه حاتم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان وعله بيهقي. وعن ابي قلابة عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة في وأبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وهو علة بالإسلام. أما بعد من حديث أبو حديث عن ابن سعيد بن أبي جدة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء. قال النسائي والدرغوث بن الغفور بن عبد الضر وعله النسائي لم يقف على علة النسائي ولم يتيسر لي البحث عنها جيدا ولكن القاعدة أن الثقة متى رفع الحديث ووصل الحديث فهو مقدم ولهذا هو ابن عبد البر ثقة رجاله والأصل الاتصال وعدم الانقطاع. وعند أبو الحاج والصواب وقال عمر ففي نظر مراد العمر بن كعير من الكلام وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان الواد صدقه على عمر بن الخطاب وهو زائدا لان عمر حكى لانه ليس القاتل بهذا الشيء واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمنع في القاتل الرحمن واحمد بن ماجه لا ارضيت لقاتل من ماضي شيء. فتجمع العلماء ان القاتل لا اثر له وان القاتل من ولد عرف سرق وخلاف الدين، وانما اختلفوا فيما اذا كان قتل خطا هل يمنع ام لا، على قول الله العلم. والارجح انه يمنع مطلقا، اذا كان قتلا مضمونا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فانه يمنع سدا لباب الشبهه خصما للحيل التي قد يتخذها من اراد قتل ورثه. فما دام قتلا مضمونا لم يعلم به الشر فهو كان عرضه بالجثه وكفاره او بالجثه فقط أو بكفارة لقب فإنه لا يعرف صاحبه. وألف بالجهة فقط كالوالد قتل ولده فإنه ليس به من الدين فقط ولكن لا يعرف لأنه متعمد، أو بالجهة وكفارة لقب خطأ فإنه ليس به من الكفارة، أو كفارة فقط إذا كان القوم العدل لنا فإنه لا جهة له. فبكل حال ثم حاصل والصواب قول من قال بالتعليل لأن الحديث عام ليس بقاتل ولا شيء، ولأن هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. هذه ثاني حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أخذ الغالب أو الغلب فهو العفو فيما كان. هذا حديث جيد ودليل على أن العاصف هو الذي يحفظ المال، وهذه أحد أحكام العاصف. أحكام العاصف فإن العاصف يحفظ المال كله من الفرد كما يقوله جل وعلا في قصة سورة النساء في آخرها ولا وقت فلا يشرب الفرد ثم قال بعده هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصف يحفظ المال كله من الفرد. وهكذا قول يوسف الله في أولادكم إنك من حظ العين فإن الله يراه أنهم يجدون المال كله إلى فرده. وهذا يقول في أهل السورة ويكون بين الرجال والنساء في المنزكة يبحث بأنثيين، والحديث يدل على هذا ما أخذ الوالد أو الولد ودعا فرده من كان إما أعرض من عقارب أو أمتعة أو نقود فهو العصر من كان من قربوا أو بعوا. الحجة به على أن الولاء لا يضر يعتبر في هذا، فإن الحديث القصة أن امرأة كان لها موالي وتوكل على البنين من بني سهل ثم مات البنون وورثهم عمرو بن العاص، ثم مات الأول مات الورع وورثها بنوها، ثم مات البنون وورثهم عمرو، ثم مات لها مولى عزيز وهي من غير بني سهل من قبيلة أخرى. طلب عمر بن زياد مولاها، فقال عمر بأن مولاها من بولها هي عصبتها هي، لأن لا يراد الولاء لم ينتقل إلى أبنائها حتى ينتقل إليه. قال وخبر بهذا الحديث ما حول الوالد ومن هو العصبة من كان، وأخذ العلماء من هذا قاعدة لا ميراث لعصبة عصبة مؤسسة إلا أن يكون عصبة لمعنى، فعمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها. فإذا كانت الرأس من تميم ولها بنون من قريش فماتت وولدوها ثم مات مولا لها يعتق لها فإن ولاء عتيقها لبني تميم لا يعرف بنيها من قريش، لأن يعني الولاء يرد ما انتقل إليه الولاء ولا مثل الأسف لا يرد. والمقصود أن العصبة هم الذين يحفظون المال كله كما يحفظون الباقي على الحروب وغيره. والموالي ولاؤهم لعصبة من اعتقهم، وهذه الصبغة في النساء الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال بعضه وصول هم عصبة النفس وغشقاؤه من عصبة، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة بنيها غير عصبتها، فيكون الغلام في مواليها لعصبتها لا لعصبتها بل لعصبتها هي كما في المثال السابق. أما أخذ العصب ناقة الروم فيدل عليه الحديث الصحيح أن يقال حب الفرائض من أهلها ومن بقيت فمن ذكر، ويدل عليه أيضا قوله تعالى وليأبويه فإن كل والد ملك مرضاه لأم الثلث فإن أخذ أم الثلث وسكت عن الوالد، فدل على أن ذكر الباقي بعد الثلث والإنسان عصبا. هنا الحكم الثالث وهو أنهم يسقطون عن اشتراط الغروب، وهذا المفروض من هذا الدليل أيضا، فإذا إذا ما بقي شيء سقط ليس الهلل الباقي، إذا ما بقي شيء سقط، ولكن لا يستوى سقوط ثلاثة الأرض والجلد والإبل، لأن الإبل لا تحصل مع الغروب ولا تشتغل مع الغروب، والأرض والجلد إنما تشتغل مع البنات، والبنات يعتبر الأرض والجلد يقوم بالجلد معهما السدس، فلا يستوى سقوط. والحديث الثاني حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلاء نحبة كانت النفس ما يباع ولا يوهب يحرم يضم الاحتلام، كما في القاموس على نفس القرار على الظن. صاحب العلم الثالث قال تضم وتفتح لحما ونحبا، والله القاموس الظن فقط. قال والنحبة ايضا لا يجعل فوق السدى وتفتح لا نقع ايضا، وهكذا ما قدموا للباب من الطعام لإصابة قال له لحمه نحبة، قال لصاحبهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمة ثياب، ولم يذكر فتحا في قرابة، قالوا أن لحمة القرابة تظن فقط. ومعنى هذا الحديث أن الولاء مثل النسب لا يباع، كما أنت ما يبيع نسبه لو باع نسبه من أخيه أو من أخيه بطل البيع لا يصح، النسب لا يباع الأمر ثابت شرعا لا ينتقل بالبيع ولا بالهبة، هكذا الولاء. ويدل على أن لا يباع ولا يهب ولا يورث، فالإنسان إذا مات عن ولده لا يكون يحصل له محل ينتقل إليه حكمه الأخ مثلا، إذا مات الأخ يكون حكمه حكم البيت، فلو مات أخ شقيق عن ابن وخطأ مات روي عن أخ لأب قدم الأخ لأب، ولم يكن من أخ شقيق من ذات أبيه لأنه نسبه وله قرابته، وقرابة الأبيه لا تنتقل إليه لأنه مستقل له. هكذا النسب هكذا الولاء لا ينتقي ولا يورث ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، رواه الشيخان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا احد من اقواله ومن غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والوالد والبيهقي رحمه الله حكم على جهه الوهب وقال ان الروايه محفوظه ولم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته فقط، وذكر في السنن روايات كثيره فيها الغلاء وحد ما في النسب، وذكر شواهد عن علي بن مسعود بن عباس كذلك وعن الحسن مسلم، وظاهر السياق بكلامه ان المحفوظ انه يعمل الغلاء وعن هبته، ولكن لا من افاه فان هذا يؤيد ذلك الغلاء والنسب لا بما فيه الحديث الصحيح ولا يخالف، ولا نحن نقول الاسود يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن بيع ولا من فيوافق ذلك فلا منافاه، ويمكن ضبط هذا وهذا بحكم الوالد على امر الله. عن الرواية فهنا الله قد علّ بعضهم الرواية لأن محمد الحسن ويوسف ليس من أسباب زيادة الرواية وإن كان بقيهين عن الميت بقيهة الحنفية لكن ليس من أسباب الرواية قد جرح النسائي محمد بسوء الحب وكريم رحمه الله الصالح رد شاة يوسف من علاج الأرجاء المطلوب أن العلم علل منها الحديث الصحيح منها العلوان مع المغرب منها مقيل في الرواة يوسف وفي رواية الأبي علي بعضها في الاستطاع وبعضها في إسحاق النظر هكذا عن مسعود بن عباس والشواهد هذه كلها تدل على قوة الحديث وأنه جيد ثابت لأنه يشد بعضها بعضا وينجبر ما في محمد الحسن وابي يوسف الى الليل من هذا الحب او الناس من العزم الى ابي يوسف فالارجع لان الحنفيه وفئات القلب عن تسميمها في هذا العمل قد رواه ابو يوسف عن عبد الله بن دينار علي بن عمر فروايه الجماعه في حال اسماء وذكر ولكن يقول انه غير عبد الله بن دينار غيره كما قدم الا الملك وغيره والحافظ ان الحديث نفسه جيد ولا أقول رواية محمد حسن بن شواهد كثيرة وشواهد من حيث عن جماعة من الصحابة أيضا فهو صحيح المعنى صحيح المتن موافق للحديث الصحيح في النهي عن بعيد الله عن بكر ويدل ذلك على أنه ولا لا يباع ولا يرد ولا يورث بل هو كنسه فإذا مات ميت مثلا عن ابن معتر فإن الاثنين يرجعان تعجبان ثم لو مات أحدهما عن ابن وبقي الابن الآخر ومات هو الآخر فإنه يرث الابن الموجود ولا ينتقل نصيب الابن الميت إلى ابنه لأنه لا يورث بل يرثه الأقرب كالنسب كل ما يرث الابن فيقدم على ابن الابن هكذا الولاء وهكذا الأخ بعد الأخ كذا العم عن العم كذا كذا كذا شواهد والحديث الرابع حديث أنس ومن تسلل الأفضل من ابن ذلك حديث طويل قصة جماعة من الصحابة لكن ذكر المؤلف هنا شاهد الباب وأراد زيد بن ثابت وزيد رحمه الله عليه كان مبددا في الفرائض وعلمها ولهذا أول عليه الأئمة في هذا الفن تابعوه إلا في مسائل معدودة خلفوا بها العلماء لظهور الدليل على خلاف القول منها مسألة الجد والإفراد كما يأتي بين الصواب خلاف القول وأن الجد أب يحجب الإفراد خلاف اليدين منها مسألة الإحتمالية الصادقة كما يأتي من جرى تشريك لك ومع جرس في المتشقة مع الإخوة بأم والصواب هذا متشريك وأنهم يسقطون في سنة الغروب في مسائل أخرى قليلة ولا يلزم من قول عمر بن زيد أن يكون معه الصواب بكل شيء إنما أراد عليه الصلاة والسلام بيان تقدم في هذا الفن وكثرة العلم في هذا الفن وليس المراد أنه معصوم وأنه لا يخطئ أن يكون العالم بلد في فن من الفنون لكن لا يلزم من ذلك يكون قوله الصواب في كل شيء ولكن تعرض أقواله التي خالفها فيها غيره على القاعدة كتاب السنة فما رجح فيهما أو في أحدهما هو الصواب نعم ما من القاتل إلى سبب القتل ومعنى أن المقتول مثلا هو ليس ألقى بها السنة للأسف فالله مالذي مالذي هو الأسفار هل يرد؟ لا يرد لكن مالذي هو الأسفار يرد القاعدة إن خلق صديقهم مضمون لكن هم مضمون لا يرد فلو أن إنسان ألقى بها السنة للسيارة حيث حكمنا بأنه غير مضمون فإن لا يرد عليه وهي القصاص وأن إنسانا له أبناء وقتل أحدهم أحد إخوته عند عدوانا لأجل القصاص إذا كان له مذيع لأجل القصاص فإذا قتله القصاص فهو واجب لأنه قتله بحق آخر البلوغ وبقيت هذه التتمة التي لم تكن قد مسحت حيث كانت على شريط مستقل. هذا يعني البركة من المبارك فبين له بطرة أن هذا لا يستطيع كيف في حال بل من بيته أكبر من بعد تعبد الله هو واحد هو واحد نعم لا أنا متعب ولا جميل تعب المكان وشكرا بعلماء أن دعا لهم دعاء دعاء له للموتى هذا الوان من تفرات العالمية هي الدعاء يستمر هذا خاص به لأن المدة طويلة ولن نصلي على أحد ما بعد الشهر عليه الصلاة والسلام. لا لا لا أصل يعني هذا الأصل مقصود من الأصل عدم الصلاة بعد الموت إلا فيما وقع لأن الناس أصل عدم الصلاة إلا فيما وقع صلى وقع كهربا فما حوله كان الحديث قاس على أهل حبه واضح ظاهر ظاهر السياق إن في قاس على النبي ظاهر السياق إن قاس على النبي حمل الجمهور على أن أمام الدعاء محل حتى أبدل فالمحل تأمل ولكن بجواز المطلع يقول نفر البعيد كل جهة الدليل لكن تبعد من جهة من هذا يصلي إلى أن يكون دائما يصلون على الموتى وأن الموتى تحبه دائما كثير استمرار الصلاة على الموتى دائما ومن زمان من هذا محل لا يصلى على الحديث نعم حديث ما يعلم ما يعلم شيء نحن ما قلنا النبي ما صلى على الصلاة يا رسول الله نعم صلى الله نعم شكرا في الله شكرا نعم نعم نعم تعبد الصلاة في قرية في المدينة يا دعاء هذا إليها جمعة يعني تعبد على الجمعة يعني صلى في أكثر من مكان ما نعرف شيء لو مضروب على من تصلوا عليه او على محل تصلوا عليه او على قرابة الله ما نعلم شيء نعم ولا بأس بالذكر ليلا او يقرأ عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها ويسن الصلاة بها دون الخبر لا بأس بالذكر في الليل اذا يسر اعطاء حق من الصلاة وكفن ونحو ذلك فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام الذكر الليل اذا قصر في الجنازة ولم يرضى حقه أما إذا استوفي حقه أن يتكفل الصلاة والتوقيت فلا بأس وقد دخل النبي صلى في الليل دخل الصديق في الليل وعمر في الليل وعثمان في الليل فلا في هذا غلط نعم كذلك لا ينبغي دفنها وقت طلوع الشمس على غروبها وقيامها إذا أشرقت الشمس لا تدفن أو عند غروبها كذلك لهذه عقبة أنه قال ثلاث ساعات نقضى قال ثلاث ساعات كان رأسين هانا أن نصلي فيهن ونقرأ فيهن الموتان من الطوع الشيك بالجرة التصريع بحينة تغلب حين يقوم بحينة الضيئة نعم وكل يسبب يسحب يسحب بها أيضا العجلة بها من دون بشر يعني تجهيز بسرعة والذهاب إلى الصلاة والدم بسرعة لا تعطل نعم من غير الاذان للحاملين والسامعين بسرعه يعني ليس فيها الا لو أنا فديت نحو، ثم جاء واجب ينبغي له يرجع هذا طبعا، يودع كان هو الواجب، لكن لما ذهب للبحث في مكة الفقهاء عن ترك الوداع هذا هو الذي ينبغي البحث في مكة ولا نعم؟ لا في مكة، في مكة أو ذكر ثقة قم بذلك ويكره الجلوس من تبعها حتى تروى على العرض مده ويكون السابع لها متخشعا متذكرا في مآله يكره الجلوس حتى تروى بحديث من تبعها لا يجهد حتى تروى لا يجهد حتى تروى في الأرض ثم إلى حبيبه كله ويستحب أن يكون متخشعا متذكرا في مآله متذللا منتشرا يذكر الموت وما بعده لا يكون ضاحكا داهيا لاهيا ولا يقول وحدوه وحدوه كما يقول على الناس الحجاز لا لا بدعة ولكن يكون خفض الصوت قال قسم العباد كان يخفض الصوت عند ثلاث منها جنائز المقصود ان خفض الصوت عند جنائز فيه دلالة على الاعتبار والتكفير والنظر في العواقب والسنة كل ثاني مع الجنازة مشهور بذكر عندما يصل إليها الميت كيف يسأل وكيف يكون الجواب وماذا يكون بعد ذلك ويفكر في نفسه أيضا المصائب ما صار إليها الميت ينبغي أن يكون عنده عناية بهذا الأمر أما كونه ينادي يكون الله أو وحيد الله أو يقرأ القرآن وما أشبه ذلك هذا لم يعلم منه أصلا نعم ويقرأ إذا قرأ في نفسه من دون صوت لا يقرأ نعم كل بعض يستاسون الذي كان يعظهم عند قبر عليه الصلاة والسلام لما الله وذكرهم طيب إن سحب أن يسأله قبره من عنده إليه ويكره أن يسجى لقبر رجل ولا يسأل لا سلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال فقيل هم الذين أرضت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال مجلما أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا ذكر الشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية عنه والثاني أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك والثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيذكر فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب وهو اختيار أشهد من أصحاب مالك حكاه صاحب جراهم عنه وحكى الأكلي مستغفرا عن أصبر ولم يحكي عن أشهد وهذا القول بالآن يعني أنهم الذين تقوم عليهم الصدقة هو منصور الشافعي رحمه الله وأحمد الأسري وهو خيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي والقول الثاني أن الآن أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبد البر في التمهيد قال في ذات عبد الله أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة بقوله في حديث مالك عن نعيم المجيد وفي غير حديث مالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وفي هذا الحديث يعني أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته قالوا فهذا يفسر ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته قالوا فجاز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك إذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه ولا يفسر ذلك في غيره قالوا والأهل سواء وآل الرجل وأهله سواء وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وآله وسلم أسباب إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم وأقدم مروي عنه هذا القول جابر بن عبد الله ذكره البيهقي عنه ورواه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض اصحاب الشافعي حكاه عنه ابو الطيب الطبري في تعليقه ورجحه الشيخ محي الدين النووي في فقه مسلم واختاره الازهري والقول الرابع ان هذا يحتج على هذا بقوله جل وعلا ادخل على فرعون شد العذاب من رده الاتباع نعم والقول الرابع ان اله صلى الله عليه وسلم هم الاتقياء من امته حكاه القاضي حسين والراوي والجماعة فصل في ذكر هذه الأقوال وتبين ما فيها من الصحيح والضعيف فأما القول الأول وهو أن الآل من تحرم عليه السرقة على ما فيه من الاختلاف فحجته من الوجوه. أحدنا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالنخل عند صلاته فيزيد هذا بتمرة وهذا بتمرة حتى يصير عنده كون من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال: أعلمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ورواه مسلم وقال: إنا لا تحل لنا الصدقة. الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى لما ثم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل، وإني تارك فيكم ثقلين. أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ويذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن سقرة: ومن أهل بيتي ومن أهل بيته ومن أهل بيته يا سيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. أيوة الصدقة من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل بآل محمد. الدليل الثالث ما في صحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسألوا ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطى الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نقص ما أردنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص منها حرمان الصدقة، ومنها أنهم لا يرثونه، ومنها استحقاقهم خمس الخمس، ومنها اختصاصهم بالصلاة عليه. وقد ثبت أن تقديم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصلاة على آله. الدليل الرابع ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن حارث بن أبي الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقول له: استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فذكر الحديث وفيه فقلنا له وفيه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أرزاق الناس، وإنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبس الأقران يقرأ في صلاة، فذكر الحديث وقال فيه: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبس فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، ثم رحى به. هكذا رواه مسلم بتمامه. وحقيقة العصر المغادرة، وأمته صلى الله عليه وسلم أعم من آله. قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره. وأما القول الثاني أنه ذريته وأزواجه. اللهم صل على والشغل هذا يعني مباشرة من نزول من الطائرة وينوي العمرة وكيف عمل يجي استقيل ثلاثة أيام يجي ما ينزل إلى مصر وناوي من بلده الإحرام يتوسل ولا يوم الشغل استقيل ثلاثة أيام وش يهون ولا ينزل ولا يتقدم جوجو ما يصح يا شيخ ما ينوي حتى يصل الجدة لا قال لي بلا يبغى واجبروني على جراحة الارتم ولازم يوجد فيها اختلاف في المجتمع لا يوجد صيد في المجتمع جراحة الصيد جراحة الصيد اي نعم العادة فيها جراحة الصيد وما انها ستتحول لجامعة جديدة قالوا لا يوجد جراحة نعم وقالوا ان نشوف ان نجعلكم تلبسون في الارتم والأردن يجب في اختلاف من الشباب والشباب وهذا أمر يعني خطير نعم على نوع والآن عندنا الأوراق الموجود أرجو النظر في هذا جلس الولد صار عمره 14 سنة وسجل جده في اسمه وادخل المدرسة بعد ما ضرب الولد وكسرت أسنانه. راحوا لأبو الولد الأول الذي يعني ما اعترف، قال ابنك ضرب وكذا وكذا ولم يعتنوا بها إزادة. فاللي حصل قال أنا ما اعترف به. قالوا له إن ابنك بيجي دراهم علشان أسنانه. قال خلاص يا ولدي، قال أنت ولدي وكذا. أنا بس اللحمة فيها بركة. نعم اللحمة فيها بركة. لا بس أنا بسألك يا شيخ، هل جدة يعتبر مثل يقول إذا كان أبو أبينا؟ لا سجل باسمه إذا كان أبو أبينا. إيه نعم. النبي قال أنا قال أنا عبد المطلب السبيل أرجع إلى جدة. سيبوظ كان أبو أبينا لا لا حرج. لا أبوظ ما أبوظ أبوظ هو لا ما يصلح. لا إذا سمحت السلام عليكم. يقول أخاف إن إذا أطلقت لحيتي يبقى الخبر إلى المخابرات السرية، فهل يجوز لي إن أحلق لحيتي؟ لا يحلق لا يتق الله يا الله مخرج. هذا ما يجوز. الله يجعل له مخرجا. قل إذا رحت هناك وأنا معلوم عني إني بيحصل لي ما عليه إلا العافية. قل الله يروح. سؤال الأخ ما يجوز الاحتجاج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد؟ عندي تلفزيون وما بشغله ومركون في البيت ما في اي فايده، الاطفال يكسروه يخربوه، وجاي لواحد هيشتري يبغى يشتري. تجي والله تجي تجي نعم.